الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على أي كل ما سبق عنه وما زال عندنا لتفاصيل الديانه الاسلاميه وبيان التحريف او التحريفات الكثيره جدا جدا جدا الموجوده فيها والتي تقضي والعياذ بالله تعالى وتقول بان الله قد مات وانه كان عاجزا وانه مات لمده ثلاثه ايام وانه وانه ولكن يعني كما قلنا انه ايه ان الردود عليه كثيره جدا ولكن ساعرف الان بطريقتي في ختام المساله ان شاء الله تعالى الا اذا كان هناك مساله مهمه مع ذلك على طول. اما القرار الاول فهو اننا راينا منذ ايام قليله فعاليات المؤتمر العاشر للحوار بين الاديان في الدوحه والذي استمر عده ايام. طبعا حشدوا المئات من اصحاب الديانات البوذيه واليهوديه والنصرانيه وما يعني ما يسمون انفسهم مسلمين علماء مسلمين وطبعا كل يوم التلفزيون يجيب جزء من هذا المؤتمر في النشرات الاخباريه وتلاقي بقى قاعد يقول لك ان البوذيه تهتم بالانسان زي ما الاسلام اهتم بالانسان وإن الأديان كلها تهتم بالإسلام بالإنسان وأن كل هذه الأشياء كلها خير وكلها مودة وكلها رحمة وكل هذه دعوات كاثرة يعني تدور حول فكرة كما قلنا من قبل التفويض بين الأديان وإقناع الناس أنه من الممكن أن ينتمي الإنسان لأي دين وأن كل هذه الطرق توصل إلى الله سبحانه وتعالى مش أي مشكلة أن الإنسان يبقى مسلم أو يبقى نصراني أو يبقى يهودي أو يبقى بوذي أو كذا، كل دي مش مشكلة عندهم. وبالتالي فإن إيه؟ هذا ما يمكن أن يقنعوا الناس به. طبعاً في مؤتمرات مش هنعرض عليها كتير ولكن أكثر نقول يعني إن ده المؤتمر العاشر وإن نشر له المئات من الشخصيات وأنه كله يحتوي على قناة على الأديان الكافرة المخلقة المبدلة حتى بما في ذلك الاديان البشريه لاننا نعلم ان موسى لم يكن نبيا حتى بعد وفاتهم وانما كان حكيما كما يقولون يعني ولكن كما قلنا دي فكره العولمه الاديان التي تسعى اليها امريكا تسعى اليها الغرب وهي زلزله الاسلام في قلوب المسلمين. وعشان كده يكون ايه الملايين من الاموال وشوف بقى الحاجات اللي بتتكلم وعلاقات مؤتمرات ضخمه وصفار وفنادق وطيران واموال واشياء كثيره جدا جدا بالملايين في النهايه عنده خصوصا في فكره معينه وهي ان من يريد ان يتحلل من دين الاسلام فليتحلل ولا ذنب عليه ولا شيء عليه. وده بيعطينا نوعا خطيرا جدا في ان هؤلاء الحكام مش قضيتهم كما قلنا من قبل من شجر ان هم يطبقون بعض القوانين واللي يقول لك دول عاكسين ودول متأولين ودول ودول لا يعني عرض القضية من طريق المغالطة. ده هؤلاء كفار محترفون متخصصون في الصد عن سبيل الله متخصصون في نشر الكفر متخصصون في يعني تسخير كل جهودهم العقلية والمالية وغير ذلك لصد المسلمين عن دين الاسلام ولاتباع المسلمين بانه يجوز الخروج من دين الاسلام ولا ذنب ولا اثم على من يفعل ذلك. ده متوسط ما يسمى بمقارنه التفريق بين الاديان وما علينا عليها تعليق مره اخرى ولكن هنقف ان شاء الله عند يعني قول بسيط هنا الزمير رحمه الله حيث قال حيث قال رحمه الله واذا كانت المشابهه في القليل اي مشابهه اليهود والنصارى في القليل ذريعه ووسيله إلى بعض هذه القبائل كانت محرمة، فكيف يبقى أفضل إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعبيد في المعمودية أو قول القائل المعبود واحد وكانت الطرق مختلفة؟ اللي يقول لك ده في النهاية احنا كلنا بنسعى إلى عبادة الله واحد، بس هي كلها طرق مختلفة تؤدي إلى معنى واحد، ونحن ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، أو استحسان بعض ما فيها مما يفرق دين الله، أو التدين بالدليل مما هو كفر، مما هو كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسطى في ذلك. هذا الكلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله، عنوان الكتاب الكامل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. عرض الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكتاب قائلا: هذه مسألة مهمة من الآن، وهي أن بعض الملحدين يحاولون أن يجمعوا بين الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون الرب واحد والهدف واحد، كلنا نؤمن باليوم الآخر، كلنا نؤمن بالجنة والنار، هكذا يريدون أن يموجوا على العامة، ويقولون أن الاختلاف بين الأديان الثلاثة كالاختلاف بين المذاهب الأربعة. إلا أن الاختلاف بين المذاهب الأربعة في ملة واحدة، طبعا الفلسفة الفقهية ليست عقائدية، والاختلاف بين الملل الثلاثة أعم وأوسع، والشيخ رحمه الله في زمان يبين أن هذا هو أن هذا شرك بالله عز وجل، وصدق رحمه الله. ولا شك أن من اعتقد أن الدين يقول النصارى دين مقبول صحيح، لا شك عندنا في كفره وأنه مرتد كامل عن الإسلام، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل جدا. وذلك كان الله تعالى يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: ومن ابتغى الإسلام دينا قد يقبل منه وفي الأجر من الخاسرين، إلى آخر كلامه رحمه الله في تعليقه على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. أيضا قال القاضي عبد الرحمن الله: أجمع العلماء على أن من لم يكفر الكافر وكفر كمن لم يكفر اليهود والنصارى، وقال أيضا: الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود من النصارى واليهود، وكل من فرق أو كل من فرق دين المسلمين أو وقف في ذلك أو شك، أو وقف في ذلك أو شك. كتاب الشيخ بتعريف حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني صفحة 204، وكلام الشيخ ابن عثيمين في كتابه تعريف الشيخ ابن عثيمين على دراسة الصراط المستقيم صفحة 262-263، إلى أن قال ابن عثيمين رحمه الله: من يعتقد أن الشريعة النصرانية توصف الله ما هو كافر بلا شك، بل هي مبعدة عن الله عز وجل. ده التعليق الأول من الذي نقوله. بقى بقى تعليقات على بعض الشبهات بسيطة بنتناولها إن شاء الله المرة القادمة إذا كان الله سبحانه وتعالى الله تعالى على من يستجيبون القول تعالى: إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا يرجعون عن ربهم ولا خوف عليهم وهم يحزنون. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعض من آمن بعيسى عليه السلام قبل التحديث، لأن عيسى أتى بنفس دين الإسلام أي في العقيدة، كما قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فلم يكن المسيح إلا رسول من عند الله داعيا إلى عبادة الله عز وجل وحده، فمن آمن به على الوجه الصحيح هو الذي تناولته الآية، وليس المقصود بمن هم على هذا الدين، لأن هؤلاء ليسوا على دين الله سبحانه وتعالى. التعليق على بقية الشبهات في المرة القادمة وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.